ولكن لا تقاطعهم من حيث الزيارة ولا تجعل وقتا محدودا معينا كأنه فرض صلاة، لا يكون يعني على حسب الفراغ والرغبة من دون أنك تحدد وقت معين وتثبته كأنه فرض مفروض. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. إن كان في أسئلة زيادة أعطنا السؤالين أو ثلاثة. انتهت الأسئلة، انتهت.